رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو ممجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فأهلك هؤلاء الكفار الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله ولم يبق لهم أثر، وشكر وثناء لله على حسن فعله في إهلاكهم، لأن في ذلك نصرة للحق ومحقا للباطل، والله يحمد على كل حال، فلا يحمد على مكروه سواه، لأن رحمته فضل وعذابه عدل. قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل لهؤلاء الظالمين لو أن الله أصمكم فذهب سمعكم وأعماكم فذهبت أبصاركم وأغلق على قلوبكم فأصبحتم بلا فهم، هل هناك إله آخر غير الله يرد عليكم الأسماع والأبصار ويفتح على قلوبكم؟ تأمل كيف تنوع لهم الأدلة والبراهين ثم يعرضون عن الاستجابة ويأبون للقبول. قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ أخبروني أيها الظالمون لو نزل بكم العقاب فجأة بلا إنذار أو أخذكم وأنتم ترون العقاب بالأبصار، فهل يستحق العقاب إلا من ظلم نفسه برد الحق وتكذيب الرسل؟ فما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والرسل لا نرسلهم إلا ليبشروا من آمن بالجنة وينذروا من كفر بالنار، فمن آمن بالله وصدق الرسل فلا يخاف ما أمامه من أهوال ولا يحزن على ما خلفه من أعمال. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. والذين كذبوا بآياتنا كلها القرآنية والكونية يمسهم عذابنا بسبب خروجهم عن طاعتنا وعدم اتباعهم رسولنا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أخبر المشركين يا محمد أنك لا تملك خزائن الأرض فتعطي من تشاء وتمنع من تشاء ولا تعلم الغيب إلا ما أطلعك الله عليه، ولست ملكا من الملائكة، وقل لهم إنما أنت بشر أوحى الله إليك القرآن وأرسلك إليهم، وأخبرهم يا محمد أن الكافر كالأعمى والمؤمن كالبصير، فذاك عمي عن آيات الله وهذا أبصرها، فلا يستويان، أفلا تتأملون وتتدبرون آيات الله الدالة على وحدانيته وصدق ما أنزل على رسوله. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وخوف بكتاب الله المؤمنين الذين يتيقنون من لقاء ربهم يوم القيامة، فليس لهم غير الله ولي يجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضر ولا شفيع ينفعهم عند الله في رفع العذاب، لعلهم يخافون الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تبعد عن مجلسك الضعفاء والفقراء الذين يتعبدون لربهم بالذكر والدعاء أول نهار وآخره مخلصين لله، فأنت لن تسأل عن أعمالهم وهم لن يسألوا عن عملك، فإن أبعدتهم عن مجلسك فقد أخطأت وما أصبت وجرت وما عدلت.